هو مسلم الذي يستطيع أن يفرق بين الجنين ما هو عضو عام أو ما هو عضو خاص. العضو العام يتغير أما الخاص لا، الخاص لا يتغير. لذلك العرف ليس دائما معتبرا، ليس دائما معتبرا. المعتبر هو العرف الذي يعني لا يصادم كليات الدين اتجاها، ثانيا لا يعتبره الشارع معتبرا شرعا الا يكون عرفا كافيا مردود يعني ليس مقبولا. طيب مثلا هذا المثال مثال يعني افتراضي قبل قليل يعني اقر في ذهني وهو لفظ السلفيه، لفظ السلفيه الان اصبح عرفا يعني تواضع اصبح عرفا على يعني حقيقه عرفيه على طائفه معينه واضح. فاذا تخصص مثلا مع هؤلاء الذين يمنون عليهم بالسلفيه فأردت أن أبين له أن هذا اللفظ هو لفظ شرعي، يعني هو حقيقة شرعية في معنى معين في أجل ذلك. فقال لي المعتبر ما تواضعنا عليه أن لفظ السلفية هم هؤلاء الطائفة الذين يتصفون بكذا وكذا وكذا. أقول له لا، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية، فالمعتبر في هذا اللفظ مسماه أو معناه الشرعي. فهذا الذي تواضع عليه تعارف عليه الحقيقة العرفية ليس معتبرا. ثم المسيح فكرة عندي الناس عطى دي رومي هي غير معتبرة، هي غير ناس قبل أن تغيب كذلك لا لفظ الثلاثية حقيقة شرعية تنفي. طيب نحن جعلنا هذا اللفظ له معنى وأولئك لهم معنى، ولا مثلا من الطبقة المثقفة الثلاثية يدل على معنى وإذا أطلق هذا و يلزمون الاخر بهذا المعنى انهم يوصفون بكيف وكيف وكيف وكيف والصفات الشنيعه التي تعلمونها. فهمتني؟ في هذا غير معتبر. لفظ السلفيه هو يدل على معنى شريف مقدس عظيم يدل على حقبه زمنيه مباركه من الصحابه الى زمن الامام الشافعي تقريبا مباشره بقريب او الى زمن الامام احمد بن محمد. هؤلاء الذين قام عليه الدين هم أساس الدين وأصله وهم أصل هذا الدين وعليهم قامت العلوم كلها. فهم بالنسبة للعلوم الإسلامية كالكلية لجزئية على قدر من العلماء المسلمين كعلاقة المسلمين بالكلية. فجميع علماء الأمة إلى قيام الساعة قامت علومهم ونشأت وتطورت وتكاثرت على ضوئهم وعلى تلاميذ وعلى قوانين وعلى قواعد وعلى منهج. هذا هو رب السلف، فهو رب الشرع بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير قرون القوم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتواضع العلماء على هذه على هذا التحليل الزمني بقولهم هذا التحليل ما هو مجرد الكلام. واضح؟ اصطلحوا على هذا اللفظ، سموا هذا اللفظ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بقولهم هذه الحقبه الزمنيه التي وصفها المعصوم صلى الله عليه وسلم بالأشرفية والأخلاقية والأكرمية مثلا بالسلف. فأفراده الذين يزينون تلك الفترة الزمنية ينسبون لها بسنة السلف ثمانيه بالسلف، لأن السلفية سنة نسبة إلى السلف، فما تساوله بالحرج. والله أعلم. هذا كلام يعني هذا كلام أصلاً خاصية. فإذا تواضع عرفاء طبقة طبقة عندهم السلفية يدل على معاني سلبية وجعلوه هو الواضح غير محرم للأخطر. طيب لماذا فرضت التشكيلة على المسلمين؟ طيب لو كان هذا النصارى فائز على هذه الشيء الذي نراه الآن ولم تشكك منافع العلم، لما تلقى المسلمون هذه المغالطة وهذا التشكيل كما أردت ولكنهم احترافا لحبهم، ماذا فعل؟ قيروا جمل حاكمة نزعت من أفراد المسلمين منبعا هو الوسيلة العليا والمقصد الأسمى في تحصيلهم وهو يسمى بالعلم. فخلوا قيام المسلمين في كلياتهم حتى لقوا ذلك، فترى الفرد المسلم المؤمن يشمئز من صورة إيمانية دينية مقدسة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم في شكل مكسورة من الدليل. يزدريها بغض النظر على سلوكه، هو يزدري ذلك الشكل تبع الصورة. طيب لو أنه مشبع بكليات الدين لا يزدري، يعني يبغض سلوكه الذي هو مشير لتلك الصورة الشريفة العادية، لأنها صورة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي تبادل الدين الكليه؟ هي الدعوه الى الاخلاق الحسنه، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذه مبادئ الدين، منها الصدق والامانه ولين الجانب وما شكل ذلك. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد، وقد يحدث مكرمات عداوه، فما بينك الاخوه كيف تكون علاقتك ولي وحامل على كل شيء. طيب هذه مبادئ الاسلام صح ولا لا؟ الان نحن في زمان نحن عباد المسلمين مليار كذا 999 مليون من المسلمين اخلاقهم سيئه، شوال والشاب الذكر ولا يقاس عليه، لان الاصل في المسلم كيف وكيف وكيف، لان مبادئ الاسلام كيف وكيف وكيف، والكثره ليست دليلا على الحق يوقف. فهذا قياس شوف المسلمين هذا هو لا هذا اولئك شواذ باعتبار عدمهم. مبادئ الاسلام ماذا؟ الأخلاق الحميدة والنعم، الأخلاق الحسنة والنعم، السلوك الطيب والنعم، هذه هو هذه مبادئ الإسلام. نجد أفراد المسلمين بكثرة كثيرة يكذبون، يسرقون، يخونون، كذا كذا كذا كذا، هؤلاء الشوارع. سلوكهم ليس هو ترجمة لمبادئ الإسلام. فهم شوارع، لأن الأصل هناك شر، هناك الأصل يقابله الشر. الأصل في المسلم أن يكون أمينا صادقا كذا شجاعا كذا كذا أمينا، فهذا شيء. طيب من يرى هذا لهم شوف الناس مجموعين يعتمدون على الخلق المحمدية الصافية صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يكون الأصل وطبعا الكثرة هي السبب، ثم إذا أصبح الكثرة هي سبيل

وغير هذا لا يقبل لا يقبل. ويقول الشاعر تنوعت الاسباب والارض ولم يسمى سبب بيت كان بسبب تخصيصه بالعرف. العرف خصصه لكل مزكى ويفرق يقول لك حيوان مجد اي اذا كان مثلا الخروف ميتا فجده نجد واذا كان مزكى يدخل مزكيا. وهذا يحرم اكل لحمه وهذا يجد فرق. فعليه لك ثمرة تنفع على هذا التفريق بين المزكى والميت بالنسبة لمأكول اللحم. ومثله الراوية أصلها المجازة التي يملأ فيها الماء تلك الكلمة التي تملأ فيها الماء وتوضع على البعير فيحملها. واضح؟ لكن هذه الراوية انتقلت فأصبحت تطلق على البعير فأصبح الراوي اسم الاسماء البعير والعرب يقصدون بها البعير الذي تعمل عليه قرب المد. ومثله الراوي شخصها المجال التي يملأ فيها الماء وتنقل على البعير ثم صارت الحرم تطلق على البعير. عرفا هو مباشر الراوي هي المجال التي تملأ فيها الماء ثم اصبحت تطلق على البعير فالراوي اسم اسماء البعير. وهذه حقيقه عربيه عامه. نعم. راوية معنى راوية تحكي قصة ثم راوية من معاني هذا من الرواية لكن هذا من الرواية ومن الغيب. وقد يكون المعنى العرفي أعم من اللغوي يعني المعنى العرفي أوسع من المعنى اللغوي هذا قليل. لذلك هنا قبل التقليد ليس التكليف قلنا كالرقبة والرأس. طيب مهم هذا هو واضح الرقبة والرأس يدور على من على هذا العمر واضح على هذا العمر الرقبة والرأس. طيب في العرف قد يطلق الرأس على جانب الجسد كله فهو من باب إطلاق الجهد وراد في الكفر له 100 رأس أي 100 رقبة فأطلق الجسد وأراد الكفر. فهنا المعنى العرفي أوسع وأعم من المعنى اللغوي. كذلك الرقبة أعد الرقبة يعني رأس لا إنما شخص كامل جسد كامل. فهنا الحقيقة اللغوية أخف من الحقيقة العرفية والحقيقة العرفية أعم منها. كالرقبة والرأس فهي معروفة بالعضوين المعروفين وبالعضو اللطان على جميع الجسم. نقول اشترى رقبة وذبح رأسه يعني خوفا نعم حقيقة رقبة أي لكن انا صحيح حرفا يعني بمعنى عندما امر عندما رتب الله تبارك وتعالى كفارا على الامور منها الحبس رقبه في العرف معلوم ان الرقبه هي الجسد الكامل الانسان الكامل وليس المعنى اللغوي. واضح؟ نعم. فهذا معروف عند الناس ليس المراد به المعنى اللغوي بل المراد به المعنى العرفي وهو معتبر شرعا لماذا؟ لانه هو نتيجه شرعيه يعني في حقيقه الامر هو عمل شرعي هو حكم شرعي العتق حكم شرعي. واضح؟ والرقبه مفهوم بالعرف إذا قلنا أن العرف يفرق على اللغة فيصير العرف أولى والشرع يفرق على اللغة فيصير الشرع أولى. كما أن الشرع فرق على العرف فرق على الشرع أولى. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.